كثير هذا في القرآن أن الله يحلف بما يريد من مخلوقاته. ما الفائدة أو ماذا نستفيد أن الله يحلف ببعض المخلوقات عندما لا لماذا الله يحلف مثلا بالعصر ويحلف بالشمس يحلف بهذه كل المخلوقات يحلف avec certaines المخلوقات لماذا عندما او تشريفا تشريفا لهذه المخلوقات اي الله عز وجل الى جو العصر ça montre l'importance du temps. Il a dit والشمس ça montre عظمة الشمس. Aïe Allah Azza wa Jalla dès qu'il jure par quelque chose, il l'élève. Il l'élève. نحن نستفيد من والعصر أن الله حلف سبحانه وتعالى بالعصر بالوقت. Ça montre l'importance du temps. لماذا لأن le temps, الوقت, ça va te permettre d'appliquer les quatre choses qu'on a vues. Ça va te permettre d'appliquer العلم. العلم, tu vas l'appliquer, il faut du temps. Ça va t'appliquer, ça va t'aider. Alors, ça va te permettre d'appliquer العمل. العمل, il faut du temps. Tu fais salat dhuhr, après tu fais salat l'asr, après tu fais salat maghrib, après l'isha, après l'fajr. Tout ça, c'est le وقت. Tout ça, c'est le وقت. كذلك الدعوة, وكذلك الصبر. Ça te montre, أيها الطالب, أيها المسلم, أهمية الوقت. الوقت, c'est مهم. الوقت مهم لكن كثير من الناس يعني لا يقدرون هذه النعمة كما في حديث ابن عباس في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم قال نعمتان مغبون فيها كثير من الناس الصحة والفراغ الفراغ سي الوقت سي لطن لطن ليبغ et الصحة سي لابون سانتي فالوقت كثير من الناس يسافوا لأمبورتانس دو تان لأن سو تان كو تا سو تان كو تا C'est la période qui va te permettre de faire des amal. Et yawm al-qiyamah, tu vas être jugé sur ce temps. Comme dans le hadith al-Aslami. Nasid al-Abi Barza. Hadith Abi Barza al-Aslami. Hadith Abi Barza al-Aslami, ay, annahu ma min shakhs wa yus'al an waqtihi fima afna. Ou shababihi fima afna. Ça c'est le waqt. Ça c'est le waqt. Tu vas être demandé un ta. Allah, il t'a donné la bonne santé. Il t'a donné l'aql, la raison. T'es capable de distinguer entre le bien et le mal. Allah Azza wa Jalla t'a fait descendre un kitab. Il t'a envoyé un rasoul. Et il t'a donné du temps. Sur tout ça, tu vas être demandé. Lihada Allah Azza wa Jalla qala huwa al-asr. Huwa al-asr. Fantabihu al-waqt, c'est muhim. ينبغي خاصة الطالب الهم أن يحافظ على الوقت يحافظ على الوقت بالعلم والعمل والدعوة إلى آخره فاستفدنا من قولي والعصر هذا هذه فائدة عظيمة أن العصر الوقت يعني c'est la période que l'insan doit faire تعلمون أن الدور تنقسم إلى ثلاثة أقسام كما تقدم معنا وكما سيأتي أن الله عز وجل أو أن الدور تنقسم إلى ثلاث أي لدمار الزيزان تخوى الدنيا الدنيا سيسا والعصر سيلتونك وهذه تسمى دار العمل أي سيستو بيريودك تدوى فاق ثم يلتون البرزخ القبر الآن يبدو عمل Il n'y a plus d'amal, c'est ça l'as. Sauf certaines choses. Si t'es un enfant pur, il te fait une invocation. Si t'as laissé un ilm, les gens ils en profitent. Al-Hadith. Tumma, بعد البرزخ, il y a دار القرار. القيامة وما بعدها. الجنة أو النار. الآن, la dernière, c'est دار الجزاء. Il n'y a plus d'amal. فأنت أيها المسلم احرص على هذا الوقت. معنى أن الدنيا سيكون من مزرعة الدنيا سيكون من جاردان أنت تبلونت الآن تبخل العلم تفي الصلاة تسا تبلونت يوم قيامة تبابر الفري لكن avec deux conditions que tu es مخلص que tu fais ça pour Allah et que ça soit à la sunnah de النبي عليه الصلاة والسلام فالوقت مهم جدا بعض الناس يجون غفلة في الوقت عجيب حتى ونطى من بعض الجهاد هداهم الله أنهم يقولون مثلا Allah Alam, on l'a tous dit, Ali, il faut qu'on tue le temps. A'udhu Billah. Ça, c'est ma qal juhal. Qu'il faut que tu tues le temps. Allah, il t'a donné ce soir pour que tu en prends soin, pour que tu fasses. Bardana, si longtemps, ouais, il faut qu'on tue le temps. Ah, c'est le temps qui est en train de te tuer, ya Akhik. Ya Akhik, entabir. Ce soir, tu dois hafid alayhi. Qala, Ali, الصلاة والسلام كما في حديث ابن عمر في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم قال خذ من صحتك لمرضك ولحياتك أو من حياتك لموتك. النبي صلى الله عليه وسلم قال لي profite-en tant que tu es en bonne santé, fais. Un jour tu vas tomber malade, tu pourras plus faire. Thomas il a dit fais, t'es vivant, fais. Un jour tu vas mourir, c'est fini. Dès qu'il y a la mort, là, c'est les comptes, t'as plus d'actes à faire. C'est qu'il t'entend certaines personnes, il dit il faut compter le temps. Ça c'est le jahl, jahl murakkab. Jahl murakkab. نص الله عز وجل أن يهدي الضال المسلمين. ثم قال فأقسم الله عز وجل به على أن الإنسان كل الإنسان يخص. أما ننبه أن العبد لا يجوز أن يحلف بغير الله. لا يجوز. الله لا droit de jurer avec ce qu'il veut. لأن celui qui a créé. أما أنت أيها العبد t'as pas droit de jurer avec des مخلوقات. أبدا. أنت تجور par Allah. ما الدليل على هذا؟ Personne n'a d'excuse de ne pas sortir de Dalil. On l'a vu hier, c'est Sahih Muslim avec Cheikh Abidallah. Entre le Maghreb et l'Isha, c'est Sahih Muslim. On a vu le kitab Al-Aiman. Et on a vu Al-Dalil. Adam Al-Sahir, عندك. فماذا يلو الدليل؟ هذا c'est Allah subhanahu wa ta'ala qui parle. Nous, on veut un Dalil comme quoi toi, ou jamais un nas, t'as pas le droit de jurer par autre qu'Allah. C'est quoi le Dalil? أحسنت لا تحلفوا أحسنت لا تحلفوا بآبائكم فصل دليل الثاني ياسين أحسنت من كان حالفا بل يحلف بالله أو ليصمت حديث من أحسنت حديث ابن عمر كذلك من حديث ابن عمر كذلك من حلف بغير الله فقد كفر أو أشرك أشرك. فعلى كل حال الحلف بغير الله لا يجوز وسيأتي معنا إن شاء الله في كتاب التوحيد بالتفصيل. قال فأقسم الله عز وجل بأن الإنسان كل الإنسان في خسر إلا من اتصف بهذه الصفات الأربع. الإنسان الألف واللام في الإنسان للاستغراق للاستغراق هذا في النحو أو في الأصول يقولون أن أل تنقسم إلى أقسام عهدية استغراقية وغير ذلك هنا للاستغراق أي جميع الإنسان جميع الإنسان لا يوجد شخص يخرج من هذا إلا من ذكرهم الله عز وجل بعد فلهذا قال والعصر إن الإنسان لفي خسر أي جميع الناس Ils sont en perdition, jamais. Personne ne sort de ça. Il l'a, et c'est là, sauf, tout le monde on va voir. Il l'a, ashab l'iman, ou l'amal salih, il l'a, akhiri. وهناك ضابط لمعرفة ال الاستغراقية كان ضابط يذكرونه في النحو pour savoir si ال الاستغراقية أم لا ما هو et ça va vous aider dès que t'as ال si tu connais ضابط tu vas savoir si c'est الاستغراق أم لا أصحاب النحو آدم لا بس si le suivant إلا ثم un autre ضابط أوضح لأن شبدنا لك الإكزامبل اللي بس يبقى إلا مثلا اشتدي الإنسان مخلوق ألا الاستغراقية أم لا الاستغراقية هي بقى إلا عبد الملك أحسنت أن تبدل بدل الكل tu remplaces elle par كل ça va donner quoi إسماعيل si tu remplaces elle par كل ça va donner quoi remplace elle par كل Remplace elle fait l'insan par kul. Ahsan, inna kul al-insan ou kul insan la fi khus. La fi khus. Hadi fa'ida fi an-nahw. Al, tu la remplaces par kul, si tu peux la remplacer par kul, elle est l'istighraqiya, elle englobe tout. Al-insan ay tout le monde. Tu dis maintenant Al-Hayawan, tous les Hayawan. Il est akhir. Al-Muslimoun, jamais Al-Muslimin. Ça dépend de la phrase et ça dépend du Al. Amma huna Al-Insan, l'Istigra. Hada wadi. Qal fi khus. Aïe, jamais Al-Insan. Illa man ittazaba bi hadi sifat al-arba, al-Iman, wal-amal al-salih, wal-tawasib al-haq, wal-tawasib al-sabr. Fallahu subhanahu wa ta'ala hakama anna jamais Al-Insan fi khus, illa man ittazaba bi arba sifat.

نعم إذا استكمل هذا سادفيان سانعالم أي إلى فانس العلم لأن الآن نكسبيك استكمل لأن بعض الناس قوله استكمل سامونتر que les gens ils ont pas le même niveau أنت tu peux avancer dans la science مثلا حتى tu deviens savant tu peux trouver un ami il apprend que les choses obligatoires c'est pas un savant ça reste un ami tu peux trouver un talib العلم il avance et il استمر c'est un talib العلم أما celui qui complète ces quatre choses العلم ça devient عالم العمل ça devient une personne صالحة ça devient une personne pieuse الدعوة c'est un عالم il fait الدعوة et الرابع il patiente هذا c'est un عالم رباني ça c'est un عالم رباني قال فالله عز وجل أقسم في هذه الصورة الآن انتهى كلام ابن القيم وما ذكر المرجع ما ذكر المرجع كأنه بداعي الفوائد فيما أذكر ويراجع هذا يراجع هذا أي لا ريفيرونس دو كلام ابن القيم je serai de l'emmener pour demain on va mettre une charah أو si quelqu'un sait تفضل dans les nuskha vous avez pas en bas personne hatta anta ou Fouad non tu l'as pas hein tu l'as et t'attends ahsan zad ma'ad mada al mujallad l'awwal ahsant écrit de raja zad ma'ad l'allama ibn al-qayyim alayhi rahmatullah al mujallad l'awwal Abdelmalik, il voulait garder ça pour lui, Fatat. On vient de voir Ad-Da'wa. زاد المعاد المجلد الأول قال الشيخ العثيمين بعد هذا فالله عز وجل أقسم في هذه الصورة بالعصر على أن كل إنسان فهو في خيبة وخسر مهما كثر ماله وولده وعظم قدره وشرفه إلا من جمع هذه الأوصاف الأربع نعم لا يكفي كثرة الأولاد وكثرة الأموال لا يكفي عند الله المعتبر الإيمان والعمل هذا عند الله الأوصاف الأربعة قال أحدها الآن سيدي ريبيتيشن أون لي أون لا في هذا الشيخ العثيمين الآن يبغى ريبيتي لي كاتر صفات لي كاتر كاركتيستيك بور كو تو سور دو سي بيرديسيون أي أون لي زافي نحن قال أحدها الإيمان ويشمل كل ما يقرب إلى الله عز وجل أو إلى الله تعالى من اعتقاد صحيح وعلم نافع تقدم أمس هذا أن الإيمان الشيخ الإسلام إلى من الدليل الإيمان بور العلم Et nous, on a dit le rapport entre l'iman et l'ilm, « Anna la yassouh l'iman illa bil ilm ». Tu ne peux pas avoir un iman sahih et une bonne croyance qu'avec l'ilm. Qu'avec l'ilm. Comment tu vas attaquer une chose que tu ne connais pas ? Tu ne peux pas, tu es obligé d'apprendre. Il y a des choses avec le fitra. Naam, il y a des choses avec le fitra. Tu sais qu'Allah c'est le créateur, tu sais avec le fitra. Lakin, tahqiq al-aqidah wa tahqiq al-dawhid, labud min ilm. لابد من خاصة في هذا العصر أن الفطر والعقول يعني تغيرت بسبب كثرة البدع والخرافات والشرك المنتشر فكثير من الناس يزوب الميزان الصحيح خذ مثلا مسألة العلو كثير من الناس لو عقيدة سيك الله لبختو والعياذ بالله السي تو فيان طلب العلم تو با تخوفي كما قال الإمام ابن القيم عليه رحمة الله أكثر من ألف دليل من ألف دليل أن الله لفي العلو أن الله ليس سوغ سو ترون إت سو دي سيو بلو دو ميل دليل بلو دو ميل أدلة بلو دو ميل أدلة فالإنسان كابخون با ميل أدلة ممكن إلي كوني با ولو إلي كوني إلي كوبخون با فلا بد من البحث والطلب في هذا الباب قال الثاني العمل الصالح و انتبه لقيود شيخ العثيمين الشيخ العثيمين إلى من ده كلام بخيسي الشيخ العثيمين سان إمام سان عالم رباني عليه رحمة الله لبخومي لدي علم نافع ساتموت قيا علم كبا نافع va pas lire في كتب أهل البدع سبا علم نافع قال الشوكاني عليه رحمة الله si ça serait نافع ça leur servi à eux si المبتدع son علم il va pas servir comment il va servir à autre فلهذا الإمام الشوكاني كما كما تقدم معنا في أدب الطلب في درس الشيخ حفظه الله أن الإمام الشوكاني دي لا يجوز tu prends la science chez un innovateur لا يجوز لأن lui ça lui a pas servi ça va pas servir à toi tu apprends عند أهل السنة العلم النافع المبني على الكتاب والسنة ومنهج السلف الصالح هذا العلم النافع أما يدي علوم يسوق نافع يسوق نافع ماذا آدم أحسنت آدم إذا سغبي لكن إلا دي عبد المالك لكن أحسنت توتى المجلد الثالث المجلد توتى المجلد الأول صلاة فضة طبعا لكن من الأول إلى الثالث سبعين صغيرة الثاني on aurait pu dire à la fin du premier au début du deuxième ça dépend أما الأول الثالث سهل الخلاصة celui qui veut le canal il va dans un معد et chien أو ممكن خطأ طبعي في إحدى طبعات قال الثاني العمل الصالح انتبه الشيخ العثيمين il a mis un قيد Parce que nous, depuis le début, on lit, on voit l'amal, l'amal. Al-an, lui, t'as mis l'amal al-salih, comme fait l'aya. Illa l'alina amanu wa amilu al-salih. L'imad, il y a des amal, il y a des gens qui font des choses, c'est pas salih. Voilà où c'est fait le din. Maintenant, il fait des bida'. Il fait des bida'. C'est pas amal salih. C'est amal facile. Man amil amal al-laysa alayhi amruna fa warad hadi aisha bin sahihay. Et celui qui fait pas amal que le Nabi sallallahu alayhi wa sallam, il a fait, il est rejeté son amal. Voilà où il a une bonne niya. من هذا أن العمل tu dois faire attention à ce que tu veux tu dois chercher tu dois regarder s'il y a un dalil tu dois regarder si tu as une preuve tu dois regarder si quelqu'un t'a devancé viade si tu fais un amal et tu es le premier à le faire lâche-le لأن الدين لكامل النبي صلى الله عليه وسلم يتبخسده الصحابة قال العمل الصالح هو كل قول أو فعل يقرب إلى الله بأن يكون فعله لله مخلصا ولمحمد صلى الله عليه وسلم متبعا هذا العمل الصالح العمل الصالح دو كونديسيون tu sois sincère envers الله سبحانه وتعالى ما الدليل على هذا le premier شرط c'est quoi le dalil فؤاد غير فؤاد إسماعيل غير إسماعيل un autre c'est toujours le même qui répond Ibrahim hein أصلحك الله écoutez les questions le dalil est واضح la question est واضحة c'est quoi le dalil أن pour العمل الصالح il faut être مخلص عندك حديث عمر بن الخطاب في الصحيحين إنما الأعمال بالنية ستة نية اللي بوغ الله الله يلاكسد سي اللي بوغ الله يلاكسد با أن دليل من القرآن أغلى إبراهيم لا سي با واضح أن دليل واضح وكان الإخلاص إلياس ها طبعا كان بود الآية ومنين تطلع آية أحسن وأدلة كثيرة حديث أبي هريرة وغيره ثم قال ولمحمد صلى الله عليه وسلم متبعة ça c'est la deuxième condition il faut que tu sois sincère et il faut que tu l'œuvre que tu fais un Nabi صلى الله عليه وسلم il l'a faite أو il a conseillé de la faire المهم que t'as un دليل من السنة ما الدليل على هذا يا ده دليل كثير على هذا آدم الكبير سبان دليل أن العمل اللي باكسبتي هذا سبان دليل كيف سويفغ البروفيت نو فو سي دي دليل لكن يا ده دليل كلير ياسين أحسن سبان دليل واضح من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رب أي سلوي كيف ينوف كل بروفيت دي لابافي ألي رجوتي سي واضح قال الثالث فالعناية بالعمل الصالح نستفيد من هذا أن المعتبر سي با كثرة العمل ce qui est important c'est pas de faire beaucoup d'œuvres ce qui est important c'est que tu fais des œuvres que tu es sincère et que ça soit à la sunna et si tu en fais beaucoup طيب لكن avec ces deux choses أما tu vois بعض الناس il faut كثير من العبادات elles sont pas acceptées elles sont pas acceptées il faut des afkar mubtada'a بعض الناس il faut des salawat qui n'existent pas بعض الناس المولد النبوي هذه الموالي سي المصيبة سي المصيبة على الأمة سي البدعة النبي صلى الله عليه وسلم لا جمال في سي موالي يباس دي نويهم سي با اكسبتي دي بل إذو إسو آثم سيري على علم إلي آثم انظر Al-Khudlan. Et celui qui apprend pas l'ilm, et celui qui écoute pas. Il veut se rapprocher d'Allah subhanahu wa ta'ala, il fait une bid'ah, et il apprend pas. Au lieu de se rapprocher d'Allah, ça l'écarte. Ça l'écarte. Il y en a, c'est une bid'ah. Qala Isa al-Salam, kullu bid'atin dhalal. Toutes ces bid'ah, c'est dhalal. Et dhalal, ça t'écarte d'Allah azza wa jalla. Ça, ça, on appelle ça l'égarement. Fait entabih. Entabih, wahrus, ala l'ilm. Hrus ala l'ilm. Tout ce qui a poussé les gens à l'bida'a, à l'khurabat, c'est le jahm. Tout le monde ils n'écoutent pas. Aïe, min katra ta shubuhat et l'akhiré, il a refusé à accepter la vérité. Lakin, c'est quoi qui l'a amené à ça? C'est le jahm. Et la mauvaise niya. قال الثالث التواصي بالحق وهو التواصي على فعل الخير والحث عليه والترغيب فيه هذا تقدم في الدعوة قال الرابع التواصي بالصبر أن يوصي بعضهم بعضا بالصبر على فعل أوامر الله تعالى وترك محارم الله وتحمل أقدار الله هذا تقدم في باب الصبر قال والتواصي بالحق والتواصي بالصبر يتضمنان الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر اللذين بهما قوام الأمة وصلاحها ونصرها وحصول الشرف والفضيلة لها قال كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله نعم التواصي بالحق والتواصي بالصبر صغوخ ضل أمر بالمعروف والنهي عن المنكر وتقدم معنا التفصيل في الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر عند حديث أبي سعيد في الأربعين من رأى منكم منكرا فليغيره بيده فإن لم يستطع فبلسانه فإن لم يستطع فبقلبه وذلك أضعف الإيمان أخرجه مسلم فانتهينا من هذه المسائل الأربع العظيمة الإيمان والعمل والدعوة والصبر قال شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى أو كلك أحفظ الآن وستعغيت لها صح أدم تفضل تحفظ تفضل حجة لا لو غبت حجة على خلقه والدليل أحسنت الحفظ حفظ المتون سمهم حفظ المتون سمهم لأن صلاتي دا كفخل الكتاب صلاتي دا كل ادخل دليل اسم عبادة إساء مسلك طلبة العلم الحفظ لأن العلم لا يقوم إلا بالحفظ فأبخلي هذه الرسالة هذه فاصل celui qui suit avec nous il apprend en même temps qu'Adam c'est très simple on a mis 4-5 jours à faire deux lignes celui qui a appris طيب الآن il suit tu vas arriver inshallah un mois on a fini le livre un mois tu auras appris par cœur رسالة من رسائل شيخ الإسلام C'est pas rien, ya jama'a. Hadi al-risala al-usul 3, c'est une risala azima. Celui qui la connaît par cœur, c'est une ni'ma min ni'amillah. Fa nansah al-ikhwa bil-hibb. Bil-hibb. Wa tansah tahfad ma'a akh. La tahfad wahdak, tu vas arrêter. Tu vas arrêter ou tu vas pas avancer comme il faut. Amma avec un frère, maintenant, tous les jours, vous vous mettez, maintenant, pour demain, on apprend qu'à al-shafi'i, ce qu'on vient de réciter. Quatre lignes. T'en as pour 5 minutes, ou 10 minutes. 10 minutes, les affaires, et après tu récites vers ton frère, et ton frère il récite sur toi. Hakada l'ilm. Tous les jours, t'as fini au sultanat, t'as quoi qu'il y a 4. T'as fini qu'il y a 4, t'as quoi qu'il y a le tawhid. T'arrives à la fin de l'année, t'as étudié le tawhid, et t'as appris par cœur. T'auras les dalils par cœur, et t'as compris. C'est ça l'ilm. On te demande une masala, maintenant, ma hukm, kada. Anta tu dis, maintenant, ça c'est haram. Ou à dalil, qu'on ta'ala, kada, c'est ça l'ilm. Elle m'a pas traite, on va te dire c'est quoi ça, tu vas dire ouais c'est haram, c'est quoi le dalil, je me rappelle plus. Ah j'ai entendu, là ça suffit pas. C'est quoi le dalil, qala Allah ou qala Rasoul. Si t'as pas, ça montre un dha'f fil ilm. Ça montre un dha'f fil ilm. Fa hrisu ala l'hifz. Khasatan fi hada l'makan. Khasatan fi hada l'makan, t'as le temps. T'es pas occupé par travail, t'es pas occupé par foulain, t'es pas... T'as que ça. Fa ihrisu. Ihrisu ala l'hifz. Kadhalik, as-sami'in. Celui qui entend, attends, c'est que d'aller. Ou alors t'es en France, ou alors t'es où que ce soit, al-hifz. Al-hifz.

par là, kada. J'ai entendu, mon père il a dit, j'ai vu, dans mon pays ils font comme ça. Ça c'est pas du din, c'est pas du ilm. Al-ilm, il est mutta'allaq bil ulama. Ou bil talabat al-ilm qui prennent عند العلماء. عند العلماء. Mais j'ai entendu, on m'a dit, mon père il fait. Ba'dnas lui dit, mon père il a fait. Et ton père même. Ton père c'est واحد من المسلمين. واحد من المسلمين. Ton père il peut se tromper. Moi je peux me tromper, lui il peut se tromper. Enfin, toute la umma, elle doit revenir à قال الله قال الرسول. Avec فهم السلف الصالح والاستعانة بعد الله عز وجل بأقوال العلماء المعاصرين الناصحين الناصحين لله عز وجل فهذا سسالعين أما جانتوندو أمادي يباري tout ça c'est pas ça c'est باب فتح باب الضلال على نفسك لأن ممكن تبقى كون القول تبقى الدليل تتقار et après tu regrettes t'es obligé de faire tawbah si Allah يتوفق فانتبه avant de faire quelque chose الدليل والدليل قال الله قال الرسول سيسا الدليل وإجماع والإجماع إجماع الصحابة من بعدهم الإجماع المنضبط الإجماع الصحيح سيسا الأدلة العلماء تكسبكيسا تبقى تخبر مثلا دو علماء ديبار كمان تفا سببا إفلي دو دليل أبدا الشيخ الألباني مثلا يدي كذا الشيخ بن باز يبيان يدي كذا الشيخ مقبل يبيان يدي أتخوادهم قول كمان فا سا تخوف سا كلام العالم سبا دليل لأن الأدلة يسكتخدس با أبدا Ça vient d'Allah subhanahu wa ta'ala. Al-Quran ou Sunnah, c'est impossible que ça se contredise. Si ça se contredit, c'est toi qui n'as pas compris. Amma kalam l'ulama, ça peut se contredire. Prends un exemple maintenant, le fait de mettre les mains après le recours. Cheikh Ibn Baz, il dit tu les mets sur la poitrine. Cheikh Al-Albani dit là, tu laisses les mains tendues. Al-An, il y a un des deux qui a raison. Il y a un des deux qui a un dalil sahih à sa place. À sa place. Ça ne peut pas être les deux. Léana Rasoul, imma il a mis ses mains sur sa poitrine, imma il les a délaissés. Fal-An, t'es obligé de choisir un des deux qawls, mabni ala dalil. Si tu prends qawl sans dalil, t'es un muqallid. T'es quelqu'un qui suit aveuglément. Fantabihu, al-ilm, qala Allah, qala Rasoulou, qala al-Sahaba. الإجماع حتى الصحابة يختلفون كم من مسائل في كتب الفقه مر معنا ابن عباس يخالف عمر عمر يخالف ابن مسعود ابن مسعود يخالف أبو بكر إلى آخر فالميزان قال الله قال رسول الميزان سالشرف سالشرف لا تقلد أحد لا تقلد أحد خل قول رسول قول الله أنت واد كلام العلماء سبب هذا تبخو العلماء لا تأبرز تقول العلماء لأن الناس يكتشفني لكن تبخو كلام العالم كبازي شغل الدليل شغل الدليل ولو إذا تزل لا تغتر بالكثرة لا تغتر بالكثرة الحق أحق أن يتبع والحق أرفع من الرجال كما يقولون في قواعد أهل السنة قال وهذا دليل أثري يدل على أن الإنسان يعلم أولا ثم يعمل ثانيا دليل أثري أي من القرآن ومن السنة أي الآية كنزادني فعلم أنه لا إله إلا الله فصلا دليل أثري أي من القرآن قال وهناك دليل عقل نظري يدل على أن العلم قبل القول والعمل وذلك لأن القول والعمل لا يكون صحيحا مقبولا حتى يكون على وفق الشريعة ton عقل accepte ça est-ce que tu peux faire une chose sans savoir non je peux pas maintenant une personne elle a jamais appris à faire salade je lui dis fais salade il va demander il va dire comment je fais enfin on lui explique avec le Coran ou le Sunna tu fais le takbir tu dis le fatiha tu fais le ruku' c'est pas la salade al-ma'roufa la bud العقل il appuie l'adilla shar'iyya العقل الصحيح العقل كفاية تشوف على البدع والخرافات كفاية متلوث بمجالسة الكفار وجلساء السوء العقل السليم يكون خديبا النص أبدا لأن الله عز وجل لا يصدر هذا القرآن وهذه السنة avec الفطرة السليمة سبق ensemble قال عليه الصلاة والسلام كل مولود يولد على الفطرة أي على الإسلام الصحيح هكذا لكن سي لي بارون كي شون كما في الحديث لكن قال كل مولود يولد على الفطرة ولكن أبواه يهودانه أو ينصرانه أو يمجسانه لكن أبخي سي غراندي افيك دي كفار افيك دي كريتيان في الغالب سافي نيغ كريتيان سي غراندي افيك دي مسلمين نعمة من الله سافي نيغ مسلم سي في غراندي افيك دي يهود اي بو فينيغ يهودي Et si Allah il veut du khayr, il peut le changer. Lakin ça te montre en al-fitra, elle change. Al-fitra, elle change. مكمل هذا لأن انتهى الوقت قال ولا يمكن يعلم الإنسان أن عمله على وفق الشريعة إلا بالعلم ولكن هناك أشياء يعلمها الإنسان بفطرته كالعلم بأن الله إله واحد نعم يدي الشوز لا فطرة نعم فقد علم شوف علي كونت تقدم معنا هذا في مسألة العلم الضروري والعلم ماذا النظري العلم النظري والعلم الضروري. علم ضروري انت ما بزون بحث. مثلا جميع الناس يصاب كان خالق. سيصل أصل سيأتي معنا في غدا نعم في مسألة أن الله خلقنا. فيا دي مسائل يبغون شخصي لكن يا دي مسائل يفوز شخصي يا دي يفوز شخصي. سيصل غالب في الدين. فالدين العلم بالتعلم كما قال عليه الصلاة والسلام. هناك جاء يعلم الإنسان بفطرتك العلم بأن الله إله واحد فإن هذا قد فطر عليه العبد ولهذا لا يحتاج إلى عناء كبير في التعلم. نعم يا دي شوز تبغى أن تفاتيكي بغو لسابوا الله سبك خير سلاطير الله إلي يونيك توسي أمور سواضع عند الناس سواضع لكن لابد يعني من تعلم تفاصيل هذه الأمور لأن يا دي الشبه كي سغطري. أما المسائل الجزئية المنتجرة فهي التي تحتاج إلى تعلم وتكريس جهوده. نعم وهذا الذي لطالب العلم المسائل الجزئيات والتفاصيل لطالب العلم. أما العامي إلى بخول الشوز مجملا الله إلا كخي الله إدوى يتخدغي إلى بخو معنا الشهادتين إلى بليك إلى بمضى صباح طولي دتاي مثلا كيسي كاديغي بدنسا للفرق هذا سلي طالب العلم. الطالب العلم يكسبكو عامي وفيني أبقى نكسشو في النحو فإن هذا قد فطر عليه العبد وانت العبد أو العبد أو العبدي سكوا إعراب العبد لا dernière ligne l'avant dernière tu vois la dernière mot العبد لا dans le شرح عند من ياك فؤاد آدم أنت تتخبه فطر عليه العبد أو العبد أو العبدي عبد لماذا أحسنت أي فطر الأصل فطر الله العبد لكن إذا قلب الفاعل والمفعول إلى بخلاف بلاس الفاعل نائب فاعل والصيغة لا شونجي فطر الذي صيغة المجهول فطر العبد لمرفوع أحسنت. النحو مهم. سبحانك اللهم وبحمدك لا إله إلا أنت استغفرك وأتوب إليك.